إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تتبع الخط التاريخي لظهور البدعة يقسم الفترة الزمنية من بداية البعثة إلى حين رفع المحنة بخلق القرآن، حيث استقرت البدع بمناهجها وقواعدها، يقسمها إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى من بداية البعثة إلى موقعة الصفين، وقد مر الكلام عنها مفصلا. والمرحلة الثانية من سنة 37 إلى سنة 100 من الهجرة. ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وتزيد عليها. كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل، فالسنن ضد البدع، فكل ما قرب منه صلى الله عليه وسلم مثل سيرة أبي بكر وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلي. والبدع بالضد، كل ما بعد عنه صلى الله عليه وسلم كان شرا مما قرب منه، وأقربها من زمنه الخوارج، فإن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه ولكن لم يجتمعوا، ولم تصر لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض لكن لم يجتمعوا، ويظهر لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المئة الأولى، لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفضته الرافضة فسموا رافضة. ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة، فردها بقايا الصحابة كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وواتلة بن الأسقع وغيرهم، ولم يصر لهم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك. والمرحلة الثانية تبدأ من وقعة الصفين، عندما نشب القتال بين جند علي وجند معاوية، واستعرت الحرب بينهما، وكاد جند الشام أن يهزموا حتى أسعفتهم فكرة التحكيم، فرفع جند الشام المصاحف ليحتكموا إلى القرآن، ولكن علي رضي الله عنه أصر على القتال حتى يفصل الله بينهما، فخرجت عليه خارجة من جيشه تطلب إليه أن يقبل التحكيم، فقبله مضطرا لا مختارا، وحملوه على محكم بعينه كان يريد غيره، وانتهى أمر التحكيم إلى ما انتهى إليه. ثم اعتبرت هذه الخارجة التحكيم جريمة كبرى، وكفروا عليا رضي الله عنه، وانحازوا ناحية يكفرون الصحابة ويغالون في الأحكام والعبادة، وأخذوا يقاتلون عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخوارج، ظهر الخوارج في جيش علي رضي الله عنه سنة 37 في صفين، عندما رفع جند الشام المصاحف ليحتكموا إلى القرآن، وأجبروا علي رضي الله عنه على قبول التحكيم، ثم رجعوا بعد ذلك فكفروا علي رضي الله عنه وفارقوه بسبب مسألة التحكيم عينها. وطلب الخوارج إلى علي أن يتوب عما ارتكب، لأنه كفر بتحكيمه كما كفروا هم وتابوا، وتبعهم غيرهم من الأعراب من أهل البادية، وصار شعارهم لا حكم إلا لله، وأخذوا يقاتلون علي رضي الله عنه بعد أن كانوا يجادلونه ويقطعون عليه القول. الخوارج لهم ألقاب كثيرة، منها الخوارج، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد وبالسيف أيضا، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة، وصف عام لكل من سلك سبيل الخوارج، هم الخوارج إلى يوم القيامة. من ألقاب الخوارج المحكمة، لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وقد كفروا عليا والحكمين ومن قال بالتحكيم ورضي به. وهذا اسم لجماعة الخوارج الأولين، يقال لهم المحكمة. من أسماء الخوارج أو من ألقابهم أيضا الحرورية، وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له حرورة بالعراق، وهو كسابقه أي الحرورية كالمحكمة، اسم لجماعة الخوارج الأولين الذين انحازوا إلى ذلك الموضع في العراق، وكذلك المحكمة الذين فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم. يقال أيضا للخوارج أهل النهروان، نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي، وهم الحرورية المحكمة، ويقال لهم الشراه، لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين. وقد أطلق على فئات من الخوارج الأولين الشراه. ويقال أيضا للخوارج المارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقة ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين، كما في الحديث المتفق على صحته. من ألقاب الخوارج المكفرة، لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين، يقال لهم المكفرة. وقد يتحرف هذا اللقب على ألسنة كثير من العوام، يقولون أحيانا المكفراتية، فالمكفرة لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين. يقال أيضا للخوارج السبائية، لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف لأصول الخوارج الأولين ورؤوسهم. يقال لهم أيضا الناصبة، لأنهم ناصبوا علي رضي الله عنه وآله العداء وصرحوا ببغضه. ومقالة الخوارج في التكفير بالذنوب ولوازمه هي أول مقالة فرقت بين الأمة. مقالة الخوارج في التكفير بالذنوب ولوازم التكفير بالذنوب أول مقالة فرقت بين الأمة، وهذا الأصل الذي أصله الخوارج تدور عليه مسألتان تجتمعان فيه، وهما التحكيم والحكم والتكفير. كل ذلك يدور على شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين وقالوا لا حكم إلا لله، وصار المسلمون في نظرهم كفارا. ولذلك أمر الخوارج على أنفسهم أميرا للمؤمنين، زعموا لأنهم صاروا دون بقية الناس مؤمنين وصار غيرهم كافرين، وبايعوا عبد الله ابن وهب الراسبي في العاشر من شوال سنة 37، وهذا هو تاريخ أول افتراق معلن في الأمة، العاشر من شوال سنة 37، أول تاريخ افتراق معلن في الأمة، لأنهم نصبوا هذا الرجل وهو عبد الله بن وهب الراسبي أميرا لهم، يقال له أمير المؤمنين، لأنهم دون غيرهم من أهل الإسلام هم المؤمنون، ومن عداهم من أهل الأرض هم الكافرون. عبد الله بن وهب الراسبي من رؤوس الخوارج، ضال مبتدع من بني راسب وهي قبيلة معروفة، كان أمير الخوارج بالنهروان لما قاتلهم علي رضي الله عنه وقتل في تلك المعركة ولا تعلم له رواية. فهذه من ألقاب الخوارج، ألقابهم كثيرة، منها الخوارج والمحكمة والحرورية وأهل النهروان والشراة والمارقة والمكفرة والسبائية والناصبة. من أهم بدع الخوارج الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار حلال الدم والمال. ومن أهم بدعهم الحكم على علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، الحكم على أولئك جميعا بالكفر. وأما خلافته إلى وقت التحكيم رضي الله عنه، يعنون علي رضي الله عنه، فقد صححوها، وكذلك خلافة الشيخين وعثمان في أول ولايته. من بدع الخوارج وجوب الخروج على السلطان الجائر، فالخروج على الحكام لمجرد الجور والظلم والطغيان هذا من أهم أصول الخوارج. ومن أصول الخوارج أيضا أنهم يرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش أو في العرب، بل تكون بالشورى في من يختاره عقلاء الأمة. من بدعهم الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار والأحكام، والبراء منهم وامتحانهم واستحلال دمائهم. من أصولهم وبدعهم أنهم لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم، ويردون أحاديث الآحاد إذا كان فيها زيادة على ما في القرآن كأحاديث الرجم وغيرها، لا يعتدون بذلك ولا يعتبرونه، فأقول ليس هذا في القرآن. من بدع الخوارج أنهم يردون الأحاديث الواردة من طريق عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم وكل من كان في حزبهم. وبهذه البدع التي أخذ الخوارج يعتقدونها ويدينون بها انحازوا إلى النهروان، فلقوا في طريقهم عبد الله ابن خباب بن الأرت فذبحوه، وعدوا على ولده وجاريته أم ولده فقتلوهما. وعبد الله بن خباب ابن الأرت المدني حليف بني زهرة روى عن أبيه وأبي بن كعب ثقة من كبار التابعين، قتلته الحرورية سنة 38، خباب بمعجمة وموحدتين، والأرت بفتح الراء وتشديد المثنى. ويقال إن لعبد الله رؤية رحمه الله تعالى، يقال إن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كبار التابعين، ولذلك يقال هكذا بالتمريض لا جزما، يقال إن لعبد الله رؤية رحمه الله تعالى. انحازوا إلى النهروان فلقوا في طريقهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت، وعبد الله ابن خباب هو ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذبحوه، وعدوا على ولده وجاريته أم ولده فقتلوهما. ثم عسكروا بنهروان، وانتهى خبرهم إلى علي رضي الله عنه، فسار إليهم في 4000 من أصحابه، فلما قرب منهم أرسل إليهم أن سلموا قاتل عبد الله بن خباب، فأرسلوا إليه إنا كلنا قتله، ولئن ظفرنا بك قتلناك. فناظرهم رضي الله عنه فرجع بعضهم وثبت آخرون، فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة، فمن فلت منهم إلا أقل من 10، وما قتل من المسلمين إلا أقل من 10. قتلت الخوارج يومئذ، فلم يفلت منهم غير 9 أنفس، صار منهم رجلان إلى سجستان، وسجستان ناحية كبيرة وولاية واسعة، وهي جنوبي هراه، وبها نخل كثير وتمر، وفي رجالهم عظم خلق وجلاد. ومن أتباع الرجلين اللذين فر إلى سجستان خوارج سجستان، وفر رجلان إلى اليمن، ومن أتباعهما إباضية اليمن، ورجلان صار إلى عمان، وهي كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند، تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع، إلا أن حرها يضرب به المثل، وأكثر أهلها في أيامنا خوارج إباضية. ورجلان صار إلى عمان، ومن أتباعهما خوارج عمان، ورجلان صار إلى ناحية الجزيرة، الجزيرة التي بين دجلة والفرات، وهي مجاورة للشام، تشمل ديار مضر وديار بكر، وهي صحيحة الهواء جيدة الريع والثمار واسعة الخيرات. ومن أتباع هذين الرجلين كل خوارج الجزيرة، ورجل منهم صار إلى تل موزن بفتح الزاي، وقياسه في العربية كسرها، بلدة قديمة بين رأس عين وسروج. هذا أحد أسباب تفرقهم في البلاد، ثم صاروا بعد ذلك فرقا متناحرة وعقائد متنافرة. فهذا بعض شيء عن منشأ الخوارج وعن تطورهم وانتشارهم في المرحلة الثانية من المراحل التي نتتبع فيها نشوء البدع وتطورها في خطها التاريخي العام. وهذه بعض معتقداتهم، وهذا ما كان من أمرهم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. لم يقاتلهم حتى قاتلوه، وإنما لما واجههم طلب منهم قتلت عبد الله بن خباب بن الأرت، وقتلت ولده وجاريته أم ولده، فكان هذا الذي طلب منه. وأما ردهم فهو قولهم إنا كلنا قتله ولئن ظفرنا بك قتلنا، هذا ردهم الذي ردوا به على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ومع ذلك لم يقاتلهم حتى ناظرهم، وناظرهم عبد الله بن عباس، ثم دعاهم وكف عنهم حتى بدأوا هم بقتال من كان مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقاتلهم مقاتلة شديدة، فمن فلت منهم إلا أقل من 10، وما قتل من المسلمين يومئذ أي يوم النهروان إلا أقل من 10، ولكنهم تفرقوا كالخلايا السرطانية في جسد الأمة على هذا النحو الموصوف، رجلان هنا ورجلان هناك، وكل يدعو إلى بدعته وما هو عليه من الضلال، حتى صار الأمر إلى ما تعلمه. الشيعة في تلك المرحلة كانت الشيعة الأولى لا ينازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وتتبعنا للشيعة على هذا النحو سيدلنا إن شاء الله تبارك وتعالى على أهمية التتبع التاريخي لبدء البدعة ونشوئها مع سيرها في خطها التاريخي، لأنه سيتعلق به أمور كبيرة تتعلق بالجرح والتعديل، ويحل لنا مشكلات عظيمة مما يتعلق برواية الشيخين وأصحاب السنن والمسانيد عن بعض المبتدعة من الشيعة. كانت الشيعة الأولى لا ينازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما النزاع في علي وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكان التشيع في أول أمره لعلي رضي الله عنه معتدلا، حيث كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقدمه على عثمان في الخلافة من غير تعرض لأحد من الخلفاء قبله بسب أو تجريح. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج. ثم ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله ابن سبأ، وهو ضال مضل من غلاة الزنادقة، زعم أن القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي، فنفاه علي بعدما هم به. كان أصله من اليمن وكان يهوديا فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة وليدخل بينهم الشرور، ودخل دمشق لذلك، وكان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وليست له رواية ولله الحمد، وله أتباع يقال لهم السبائية يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب، وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته. الروافض اليوم ينكرون ابن سبأ ويقول ليس هناك في التاريخ من يقال له ابن سبأ، وكثير من أهل الضلال والبدعة ينكرون ابن سبأ، ولله في خلقه شؤون. ادعى هذا الرجل الذي كان يهوديا الإسلام، وزعم محبة آل البيت، وغالى في علي رضي الله عنه، وادعى له الوصية بالخلافة، ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. فأصل ما عند الروافض من المعتقد من هذا المنبع الخبيث، من كلام ابن سبأ. من أين أتى ابن سبأ بهذه العقيدة، بهذه النحلة؟ من اليهودية، لأنه كان يهوديا فأسلم، وإنما ادعى الإسلام ظاهرا كما ادعى بولس النصرانية ظاهرة من أجل أن يفسدها على أهلها، فهذا أيضا أراد أن يفسد الإسلام على أهله، فادعى الإسلام وبث ما عنده من تلك المعتقدات. قال الشهرستاني عن ابن سبأ: هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت أصناف الغلاة واجتمعت عليه جماعة، وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي. والشيعة الذين شايعوا عليا رضي الله عنه كانوا 4 فرق في بداية الأمر. الفرقة الأولى الشيعة الأولون، ويسمون الشيعة المخلصين، وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة علي رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله، ولم يتنقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن إكفاره وسبه. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر. هؤلاء لو وردت الرواية عن أحدهم يتوقف فيها أحد؟ لا يتوقف فيها أحد. فإذا قيل فلان وكان يتشيع، لابد من تحرير ذلك على أي نحو كان يتشيع. إذا قيل فلان وكانت فيه شيعية، سواء كان يتشيع، فلان شيعي محترق، فلان رافضي جلد، هذه مستويات في بدعة واحدة، فلابد من رعاية ذلك وأخذه على وجه. الفرقة الثانية الشيعة المفضلة، وهم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على سائر الصحابة من غير إكثار واحد من الصحابة رضي الله عنه، ومن غير سب ولا بغض. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وروى ذلك البخاري في صحيح. فتواتر عن علي أنه قضى بأن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر. علي نفسه هو الذي يقول ذلك في المجامع وعلى رؤوس المنابر ويعلنه في كل محفل رضي الله عنه. عن محمد بن الحنفية، وهو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه، وكانت من بني حنيفة. أمه خولة بنت جعفر ابن قيس من بني حنيفة، كان تابعيا ثقة من أفاضل أهل بيته رحمة الله عليه. عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فهذا إقرار علي نفسه رضي الله عنه بأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك يقولون إنما اغتصب منه الخلافة، يسبونهما ويلعنونهما ويكفرونهما إلى غير ذلك من تلك الخرافات. ولكن لا تعجب، فأصل نحلة هؤلاء الشيعة وأصل نحلة هؤلاء الروافض يهودية، أصلهم اليهود، أصل هذه النحلة من اليهود. حديث محمد ابن الحنفية أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه، وورد الأثر في مسند أحمد بألفاظ متقاربة. الفرقة الثالثة الشيعة السابة، الشيعة السابة، وهم الذين يسبون الصحابة إلا قليلا منهم. وكان الإمام رضي الله عنه قد بلغه أن ابن السوداء يسب الشيخين، فطلبه، قيل طلبه ليقتله فهرب منه. الفرقة الأولى من الفرق التي كانت في بداية الأمر من فرق الشيعة، الشيعة الأولون. الفرقة الثانية الشيعة المفضلة. الفرقة الثالثة الشيعة السابة. الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة، وهم الذين كانوا يقولون بألوهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأول حدوثهم في زمن أمير المؤمنين علي بإغواء ابن سبأ أيضا، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار رضي الله عنه، لما تمكن منهم علي رضي الله عنه أحرقهم بالنار، خد لهم أخاديد، أي شق لهم في الأرض خنابق وأخاديد عند باب مسجد بني كندة وأحرقهم بالنار. روى البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالشيعة لم يكونوا على درجة واحدة، فالأولون منهم لم يكونوا سابة ولا غالية ويقدرون الشيخين، بل لم يكن بينهم تنازع في أفضليتهما رضي الله عنهما. وهذا يفسر ما وقع في بعض الكتب من وصف بعض الرواة بأنه كان شيعيا أو به تشيع، ووصفه في أخرى بأنه من أهل السنة. فتجد الراوي أحيانا من هؤلاء الشيعة المتقدمين يوصف في بعض الكتب بأنه كان شيعيا أو به تشيع، وفي بعض الكتب يوصف بأنه كان من أهل السنة. ما حل هذا الإشكال؟ كان من الشيعة الأولين، لم يكن من السابة ولا من الغالين، فلم يكن هنالك سب ولا غلو، لا سب للأصحاب ولا للشيخين، ولا غلو في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لهذا قال شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني، هو تابعي ثقة أخرج له الجماعة وتوفي بعد سنة 40 و100، قال إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال كل الشيعة كانوا على هذا، وهو يعني علي رضي الله عنه الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ فالشيعة الأولون كانوا يقرون بأن أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولا يغالون في علي رضي الله عنه ولا يغلون فيه، لا يقولون فيه جزء إلهي ولا غير ذلك من تلك الخرافات التي ابتدعها ابن سبأ اليهودي وغيره، وسارت عليها الشيعة السابة والشيعة الغالية. ولهذا قال سفيان الثوري من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما أي من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع ذلك عمل إلى السماء. هذا كلام سفيان الثوري رحمه الله، من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما أي من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع ذلك عمل إلى السماء. وأما القول بالوصية الذي ورثته الشيعة فيما بعد رغم اختلافها وتعدد فرقها، فهو من مخلفات ابن سبأ لليهودي، وهو أكبر شيء عندهم، هذا يقدمونه في الاعتقاد على كل شيء، الشيعة يبدأون به لأنهم يقولون إنه من لم يعرف إمام زمانه فمات مات ميتة جاهلية. أين إمام زمان الشيعة؟ في السرداء، ولكن لابد أن يقول بولاية الفقيه بعد، كما ابتدعها لهم الخميني وربعه، فابتدع لهم ما يسمى بولاية الفقيه، فكأنه ظل الإمام المعصوم، وقد أذن له الإمام المعصوم بزعمه في قبض الأخماس من الناس ليأكلوا أموال الناس بالباطل كما هو معلوم. إذن القول بالوصية الذي ورثته الشيعة فيما بعد رغم اختلافها وتعدد فرقها، هم مجمعون على القول بالوصية. القول بالوصية هذا من مخلفات من؟ من مخلفات ابن سبأ. قال الشهرستاني عنه أول من أظهر القول بإمامة علي رضي الله عنه، قال عن ابن سبأ هو أول من أظهر القول بإمامة علي. ومع أن الشيعة زالت وحدتهم وتفرقت مذاهبهم، إلا أن هناك من البدع التي يعتقدونها ما يكاد يكون مشتركا بين طوائفهم، ومنها من بدع الشيعة التي يكادون يجمعون عليها أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إغفالها، بل يجب عليه أن يعين للأمة إماما. يتوصلوا بذلك إلى ما قالوه بعد ذلك من مسألة تعيين الإمام بالوصية، فيقولون وإنما وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإمامة لعلي. يقولون الإمامة ليست من المصالح العامة، ركن الدين وقاعدة الإسلام. شيخ الإسلام يقول من قال إن الإمامة من أمور الاعتقاد فهو مبتدع، فأهل السنة على أن الإمامة ليست من أمور الاعتقاد، وهؤلاء يقولون إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفالها، بل يجب عليه أن يعين الأمة إمام. من بدعهم القول بإمامة علي رضي الله عنه نصا، فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا فهو الوصي، بنصوص ينقلونها ويؤولونها لا يعرفها نقلات الشريعة وأهل الحديث، لأنهم ينقلون عن هيان بن بيان وينقلون عن كستور بن ضمور، لا تدري عمن ينقل هؤلاء، عن المغموصين والمبتدعة المحترقين في بدعتهم وأهل الضلال من أصحاب المتعة وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من معاصيهم. من بدعهم علي أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عاداه أو حاربه فهو عدو الله إلا إذا ثبتت توبته ومات على حبه، رضي الله عنه. أهل السنة على أن أفضل الخلق من هذه الأمة بعد الرسول من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. من بدع الشيعة القول بعصمة علي وعصمة الأئمة من بعده، فكل إمام وصي من قبله. من بدعهم أيضا التي أجمعوا عليها التقية، وكثير من طلاب العلم ومن الشيوخ أيضا ينطقها التقية، وإنما هي التقية، وهي أن يظهر الواحد منهم غير ما يبطل ويتلون بلا ضابط مخافة عدوه، وهي من مبادئهم الرئيسة التي دعوا إليها وتواصوا بها، حتى رووا عن أئمتهم فيها: لا دين لمن لا تقية له. ومعنى هذا أنه لا دين لمن ليس بكذاب، لأن التقية عندهم هي الكذب، لا تقل هي أخت الكذب بل هي عين الكذب، فهم يتلونون تلون الحرباء. ولذلك لو قلت التقية هي الحربائية لأنصفت. من بدع الشيعة القول بأن الإمام يعلم الظاهر والباطن، تعددت أقوالهم في ذلك وكثرت فرقهم، ولكنهم في هذه المرحلة من سنة 37 إلى سنة 100 لم يكن لهم سيف يقاتلون به المسلمين كما كان للخوارج المارقي، كان للخوارج سيف فوضعوه في رقاب المسلمين واستحلوا الدماء والأعراض وكفروا الناس. وأما هؤلاء فلم يكن لهم سيف في هذه المرحلة الثانية من مراحل نشوء البدع وتطورها. من البدع التي ظهرت أيضا في تلك المرحلة الثانية القدرية، ومسألة الخوض في القدر قديمة نعق بها قدام المشركين قبل الإسلام، فقد ذكر الله تعالى المشركين المحتجين بالقدر من هذه الأمة ليلقوا باحتجاجهم بالقدر عن أنفسهم مسؤولية الشرك، وليسوغوا بالقدر ما هم عليه من أعمال الكفر، فساق تعالى شبهتهم في الاحتجاج بالقدر وعقب عليها بقوله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم. يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل به سلطان. ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه، فقال تعالى رادا عليهم شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة أي في كل قرية وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سوى. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة النحل. كان كفار قريش يتبعون نهج السابقين من المشركين ويحذون حذوهم، يجادلون في الدين ويحتجون بالقدر ويخاصمون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتخذوا القدر حجة لشركهم وسيلة إلى كفره. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال النووي رحمه الله: المراد بالقدر هنا القدر المعروف، وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته. وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مراد له. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض الصحابة في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. مر هذا الحديث، ومر تعليق عبد الله ابن عمرو على هذا الحديث أيضا. أقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتنازعوا في القدر، فلم يتنازعوا فيه رضي الله عنه، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوا. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، وفي إسناده زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة. وهو عند الطبراني في الأوسط أيضا عن أنس بن عياض عن حميد الطويل به عن أنس، وفيه هارون ابن موسى الفروي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهو عند اللالكائي في شرح الاعتقاد بعدة أسانيد، وعند ابن أبي عاصم في السنة من حديث حسنه الألباني، وهو حسن بشواهده. والحديث أيضا عند الآجري في الشريعة، وعند ابن ماجة في المقدمة، وصححه ثمة الألباني، ولكن دون جملة التسليم عليه. فهذا القدر المذكور الذي ذكره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أنهم مجوس هذه الأمة؟ قال الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين. المجوس يقولون بالنور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية، يقولون بإلهين اثنين. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فالأمران معا مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. انتهى كلامه رحمه الله. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مذهب هؤلاء في القدر هو التكذيب به، وهذا ثابت في مثل روايات جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. المجوس هم عبدة النار القائلون إن للعالم أصلين، النور والظلمة، وقيل الأصل أنهم النجوس، وذلك لأنهم يستعملون النجاسات في تدينهم. والمجوس أقدم الطوائف، وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس، وكانوا نابغين في التنجيم، وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهرة، لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة وإخوان الصفا والبهائية والنصيرية الباطنية، وهي مذهب كثير من السوريين، النصيرية ما يعتقده أهل الحكم هنالك، والقدرية. الحديث الذي مر أن القدرية مجوس هذه الأمة وهم المكذبون بأقدار الله، أخرجه ابن ماجة في المقدمة مقدمة السنن، حسنه الألباني، ومثله في السنة لابن أبي عاصم. إذن القدرية الذين يكذبون بالقدر ليسوا بالذين يثبتون القدر كما يتبادر إلى الذهن. القدرية يعني الذين يقولون بالقدر، لا، هم ينفون القدر ولا يثبتون. المكذبون بأقدار الله هؤلاء هم القدرية. التكذيب بالقدر أنتج كثيرا من المذاهب الفاسدة والآراء الباطلة، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله تعالى لما فعل، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل بعضا والخلق يفعلون بعضا، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال. ذكر ذلك شيخ الإسلام في الاقتضاء. وهذه هي النتيجة التي يصل إليها كل من يعمل عقله مع نصوص الوحيين الشريفين، أن يضل هذا الضلال المبين. أما أن تسلم للكتاب والسنة وأن تأخذ ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذه سبيل النجاة. القدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، ويقولون إن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله تعالى وقدرته، نسبة القدرية للقدر مع أنهم نفاته والمكذبون به أحدث تساؤلا هو إنهم نفات للقدر فكيف ينسبون إليه؟ هم نفات القدر يقولون لا قدر والأمر أنف، فكيف يقال لهم القدرية وهم ينفون القدر أصلا؟ قال الشيخ محمد أبو زهرة قال قوم إنه لا مانع من أن ينسبوا إلى ضد ما يقولوا كما تسمى الأشياء بأضدادها، وقال قوم إنهم نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه للعبد فسموا لذلك قدرية إذ جعلوا كل شيء لإرادة الإنسان وقدرته، فكأنما أعطوا الإنسان سلطانا على القدر. ويميل بعض الكتاب إلى أن هذا الوصف ذكرهم به مخالفوهم لينطبق عليهم الأثر القدرية مجوس هذه الأمة. هذا كلام ذكر بعضهم علة أخرى لهذه التسمية، وتلك العلة هي مقاربة رأيهم لبعض عقائد المجوس، فالمجوس ينسبون الخير إلى الله والشر إلى الشيطان ويقولون إن الله لا يريده. ما الحق في هذا الكلام الذي قاله أبو زهرة وقاله غيره؟ الحق أن هذه التسمية منصوص عليها في الحديث ذاته، لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. والنظر في الحديثين ينتج أن القدرية هم المكذبون بأقدار الله، فلا حاجة لما ذكره أبو زهرة من تكلف، الأمر منصوص عليه في الحديث كما رأيت، لا نحتاج إلى هذا التكلف والتعمق في البحث. وكان أول ظهور الكلام في القدر في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه، أظهر المقالة فيه معبد الجهني بالبصرة، ولم يكن معبد أول من تكلم في القدر، وإنما أخذ عن رجل من أهل العراق. قال الأوزاعي أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن النصراني، ويقال له سنسويه البقال، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر بعد إسلامه، هو صاحب القول ببدعة القدر أخذها عنه معبد الجهني فأذاعه، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد، وغيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان ثاني من دعا إلى مذهب القدرية، لم يسبقه إلا معبد الجهني، تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية، أفتى الأوزاعي بقتله في عهد هشام بن عبد الملك فصلب على باب كيسان بدمشق. أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وكانت مقالته ألا قدر، مقالة هؤلاء القدرية في البصرة كانت مقالتهم ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه، وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية. غيلان هذا صلب على باب كيسان بدمشق بعد 150، الأمر مبكر كما ترى، في أواخر عهد الأصحاب ظهرت بدعة القول بالقدر، وأرسل إليهم عبد الله بن عمر ما تعلمون. معبد قتله عبد الملك ابن مروان 80، القدرية الغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، والآخرون يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبه. أصل بدعات القدرية كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسم منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد، ضلوا عن الحكمة في الخلق أصلا وعن التكليف وعن إعطاء الإنسان الإرادة والمشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، يرى الله تبارك وتعالى من يطيعه ومن يعصيه. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة، لما بلغ إنكارهم الصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرأوا منه، ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين. النفاه يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة، فقالوا الأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة ولا مشيئة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. تبنت المعتزلة القول بالقدر وتفرقوا فرقا بلغت 22 فرقة، 20 منها قدرية محضة، وكل فرقة تكفر سائرها والله المستعان. تأمل في تشعب هذه الفرق وانقسامها، وقد بدأنا معها من أول نشأتها، ثم نحن نمضي في طريقها التاريخي لنعلم إلى أين تستقر. ظهر أيضا في المرحلة الثانية من المراحل الزمنية التي نتتبعها في نشوء البدع وتطورها، وهي من وقعة صفين إلى سنة 100 من هجرة النبي الأمين، لسنة 37 إلى سنة 100 من الهجرة المرحلة الثانية. ظهر فيها أيضا المرجئة، أسأل الله أن يطهرنا من البدع ظاهرا وباطنا، وأن يرد أمتنا كلها إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير.